بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سنشرع بإذن الله تعالى في شرح كتاب المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية، ويسمى أيضا مسائل التعليم. وهذا الكتاب للفقيه الإمام العلامة العارف بالله صاحب المصنفات النافعة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الحاج بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يحيى بن القاضي أحمد بن محمد بن فضل بن محمد بن عبد الكريم بافضل القحطاني السعدي المذحجي الحضرمي التريمي. والقحطاني نسبة إلى قحطان، والسعدي نسبة إلى سعد العشيرة، والمذحجي نسبة إلى مذحج أبي سعد العشيرة. وينتسب آل الحاج وهم عشيرة المؤلف للشيخ محمد الحاج بن عبد الرحمن، لقب بذلك لأنه كان يكثر الحج، وكان له عقب كثير، وظهر من نسله علماء أعلام. ولا شك أن الأصول إذا طابت طابت فروعها، وإذا علمنا أن أصول وآباء صاحب هذه الترجمة المؤلف رحمه الله تعالى كانوا جميعا أهل علم وصلاح وتقوى وفقه ودين، بل حتى أبناءهم وحواشيهم وفروعهم، وإذا أردنا أن نستعرض شيئا من سيرهم وتراجمهم فإن الأمر سيطول. وولد المصنف رحمه الله تعالى بتريم، وهي في اليمن، سنة 850 للهجرة، وبها نشأ تحت رعاية أبيه الشيخ عبد الرحمن بن الحاج، وهو متوفى سنة 866 هجري، وحفظ القرآن صغيرا وجوده، وحفظ عدة متون في الفقه واللغة، واعتنى بالفقه والحديث. وبعد أن قرأ المبادئ وأتقنها على والده وعلماء تريم، رحل في طلب العلم في ثغر عدن على الإمامين الشيخ محمد با فضل والشيخ عبد الله با مخرمة، وكان مختصا به وهو شيخ تخريجه، وكان كثير الثناء عليه. ثم سار إلى مكة ولزم بها القاضي برهان الدين إبراهيم ابن ظهيرة وأبا بكر السيوطي والد الحافظ الجلال، وكذلك أخذ عن الشرف المناوي، وأخذ بالمدينة المنورة عن العلامة محمد بن أبي بكر المراغي العثماني، وأخذ عن غيرهم أيضا، وأجازه الحافظ السخاوي سنة 893 هجري، وكذلك لقيه بمكة، ولقي غيرهم الكثير من العلماء الأعلام. واتفق الذين ترجموا للمصنف رحمه الله، اتفقوا على أنه أوحد وقته علما وعملا وورعا، صبورا على التعليم، لين الجانب، له حرمة وافرة عند الملوك والسلاطين، حافظا أوقاته، عمدة أهل زمانه في الفتوى، وانتهت إليه رئاسة الفقه في حضرموت. وكتابه المقدمة الحضرمية من أجل المختصرات وأنفعها وأحسن المؤلفات وأوجزها، ولو قدر لمصنفه إتمامه لكان فائقا على من سواه. ولقد حظي هذا المتن المبارك بمكانة رفيعة بين الفقهاء والمتفقهين، وذاع صيته وعلى فضله وعمت بركته، واستفاد منه القاصي والداني، ولهجت الألسن بالثناء عليه، وتتابعت أكف الأعلام الفقهاء بالإشارة إليه، فحفظوه وقرؤوه ودرسوه ودرسوه، وتكاثرت عليه أقلام العلماء بين شارح ومحش لما تميز به من تحقيقات سنية ووضوح في الأسلوب وإيجاز جامع في غير إخلال وتدقيق يعض عليه العلماء بالنواجذ. ولما كان هذا المتن في قمة الإتقان لامعا وللفرائض جامعا، لم يكتفي عمدة الفقهاء المتأخرين الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى بوضع شرح فائق عليه، بل تمنى في هذا الشرح أن تلحظه أعين التوفيق ليكمل الكتاب على غرار صنيع مؤلفه، لأن المؤلف يعني اقتصر فيه على ربع العبادات، وفعلا شرع في الإكمال وارتقى في مراقي الإحسان التي لا يحسن صعودها إلا هو وأضرابه، بيد أن المنية وافته أيضا قبل أن يسعد بإتمامه. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم جميعا عنا وعن المسلمين خير الجزاء عما ورثوه لنا من كتب فقهية نافعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى، نقرأ المقدمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام. فالمصنف بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة، وهكذا دأب المصنفين يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمدلة، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز أي القرآن، فهو يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وكذلك لخبر كل أمر ذي بال أي ذي شأن يهتم به لا يبدأ ببسم الله وفي رواية بالحمد لله فهو أقطع وفي رواية أجذم أو أبتر، أي مقطوع الخير مقطوع الفائدة والبركة. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام. فكل مسلم مكلف يطلب منه أن يؤدي التكاليف التي شرعها الله سبحانه وتعالى، والإنسان مفروض عليه أن يتعلم أحكام هذه الشرائع أو هذه العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام، أي من أجل معرفة الحلال والحرام، وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام، أي جعل عاقبة من علم ذلك أي تعلم علم الشرائع وعمل به، لأن العلم بدون عمل لا فائدة منه، جعل عاقبته الخلود في دار السلام وهي الجنة، وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام أي النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام أي المتفضل بالنعم العظام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، الأنام يعني الخلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة عامة لجميع الخلق كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للأنام أي لجميع الخلق، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام. البررة جمع بار وهو من غلبت عليه أعمال البر. وبعد، فهذا مختصر لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله، أي من كتب الفقه الأخرى، فيتعين الاهتمام به وإشاعته، أي إذاعته ونشره بين الناس. فأسأل الله أن ينفع به وأن يجعل جمعي له خالصاً لوجهه الكريم. ثم بدأ المصنف بكتاب الطهارة، كتاب الطهارة، وغالب الفقهاء يبدأون بالطهارة لأنها وسيلة إلى الصلاة، مقدمة للصلاة، والصلاة تتوقف على الطهارة. والصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، لذلك يقدمونها في مصنفاتهم وكتبهم الفقهية. فالطهارة معناها النظافة في اللغة، والخلوص من الأدناس، سواء كانت حسية مثل النجس، أو معنوية مثل الحسد والرياء والحقد، هذه كلها أدناس. وشرعا أو اصطلاحا هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بما يسمى ماء. فالطهارة لا يشترط لها، يشترط لها أن تكون بماء مطلق في الوضوء وفي الاغتسال، فهذا الماء لا تصح الطهارة بغيره، لا يصح الوضوء ولا الاغتسال إلا بماء مطلق. فرفع الحدث مراد به الحدث، سواء كان الحدث الأصغر أم الحدث الأكبر، فلا بد له من ماء. وكذلك إزالة النجس لا بد من استخدام الماء لإزالة هذا النجس، ولا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس، يعني لا يصح ولا يجوز ولا يحل إلا بما يسمى ماء، أي ماء مطلقا من غير تقييد. والماء المطلق هو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة، يعني لم يدخله، لم يتغير، لم يخالطه شيء آخر، سواء كان ماء مطر أم ماء بحر أم ماء ثلج أم ماء عين أم ماء برد، كل هذا الماء، كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء ولم يخالطه شيء ويغيره يقال له ماء مطلق. فإن تغير طعمه، إذا تغير هذا الماء، إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بحيث لا يسمى ماء مطلقا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه، لم تصح الطهارة به. يعني الماء المطلق إذا خالطه شيء من الطاهرات وغير هذا الماء، والمراد بالتغير تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، وهي اللون والطعم والريح، فإذا خالطه شيء طاهر فتغير لون هذا الماء أو ريحه أو طعمه، فإنه يسلب عنه الطهورية، ولا لأنه لا يسمى ماء مطلقا. مثل يعني لو خالط الماء المطلق من بعض العصير مثلا فتغير لون هذا الماء، صار مثلا أصفر لون عصير أو أحمر، فهذا لا يقال له ماء، وإنما يقال له عصير، فهذا التغير يضر ويسلب عن الماء الطهورية. فكذلك إذا خالطه ماء ورد مثلا، وماء الورد له ريح ظاهرة طيبة، فتغير هذه الريح يسلب عن الماء يسلب عنه الطهورية. وهناك قيد أن يكون تغير بمخالط طاهر يستغني الماء عنه. يستغني الماء عنه أي يمكن صون الماء عنه، يمكن صون الماء عنه. أما إذا تغير بما لا يستغني الماء عنه أي بما لا يمكن صون الماء عنه فإنه لا يضر، كأن كان يجري هذا الماء من تحت شجر فتساقطت فيه أوراق الشجر فهذا لا يضر هذا التغير. أو كذلك إذا كان هناك نبات طحلب يعلو الماء فهذا لا يضر هذا التغير الحاصل بذلك. والتغير التقديري كالتغير الحسي، يعني قد يخالط الماء شيء يوافقه في صفاته، فهنا نقدر تقديرا، فلو وقع فيه ماء ورد لا رائحة له قدر مخالفا له بأوسط الصفات. فأوسط الصفات يعني عندما نريد معرفة تغير طعم الماء نقدره مثلا بطعم الرمان، يعني فيه حموضة، يعني هذه القطرات التي وقعت في هذا الماء لو كانت يعني من الرمان هل تغير هذا الطعم أم لا تغيره؟ فإن كانت تغيره فإنه يعتبر ماء، وإن كان طاهرا لكنه غير طهور بمعنى لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. وكذلك بالنسبة للون كما قلنا لون العصير أيضا يقدر تقديرا، هذا إذا خالط الماء شيء غير ظاهر مثل ماء الورد مسلوب الرائحة، كيف نعرف أن هذا الماء متغير وهو موافق له في صفاته في لونه وفي طعمه؟ نقدر ذلك تقديرا. ولا يضر تغير يسير لا يمنع اسم الماء، يعني التغير البسيط الخفيف هذا لا يضر ولا يسلب عن الماء الطهورية. ولا يضر تغير بمكث وتراب، يعني التراب لأنه لا يمكن أن يعني يحفظ الماء عن التراب خصوصا ماء الأنهار ماء الآبار، لا بد من أن يخالطها شيء من التراب بشرط أن لا يعني يصبح هذا الماء مثل الطين، يعني إذا كانت مجرد كدورة بسبب التراب فهذا التغير لا يضر ويبقى الماء على طهوريته. وطحلب، الطحلب هو نبت أخضر يعلو سطح الماء، وفي وما في مقره وممره أي ما يجري عليه الماء كأن كان يمر على أرض يعني سبخة أو مالحة أو كذا هذا لا يضر في تغير الماء. ولا بمجاور كعود ودهن، المجاور هو الذي لا يتفتت ويختلط بالماء، أما المخالط هو الذي يذوب في الماء ويتفتت. فالعود وإن كان فيه يعني طيب إذا خالط إذا وجد في الماء فإنه لا يضر هذا التغير بهذا المجاور لأنه لم يتفتت ولم يتحلل في الماء، يعني مثل إذا كانت هناك جيفة منتنة أو ميتة بجانب نهر فإن هذا الماء القريب من هذه الجيفة المنتنة يتغير ريحه لكن هو لم يلاقي هذه النجاسة فهذا التغير لا يضر. ولا بملح مائي، إذا تغير طعم الماء بملح مائي لا يضر لأن الملح المائي أصله من الماء مثل الثلج أصله ماء، فلو وضعنا قطعة الثلج في ماء فهذه لا تضر لأن هذا الثلج أصله ماء، كذلك الملح المائي أصله من الماء بخلاف الملح الجبلي، إذا كان ملح جبلي وضع في الماء فغير طعمه يعني أصبح مالحا فإنه يضر هذا التغير. ولا بورق تناثر من الشجر، هذا لا يضر التغير بذلك. فصل. قال المصنف: يكره شديد السخونة وشديد البرودة، أي يكره من المياه في الطهارة وخصوصا في البدن شديد البرودة وشديد السخونة، يعني شديد الحرارة، الماء الحار جدا والماء البارد جدا يكره في الطهارة لأنه يعني يحول دون الإسباغ، يمنع إسباغ الماء على الأعضاء. وكذلك يكره المشمس، الماء المشمس، ولكن بقيود، يعني الماء الذي تعرض للشمس يكره استخدامه في طهارة البدن في جهة حارة، أي في منطقة حارة، في إناء منطبع في بدن دون ثوب. هذه قيود، أن يكون في منطقة حارة وأن يكون في إناء منطبع. المنطبع هو الذي يطرق ويمتد عندما يطرق بالمطارق، مثل الحديد، النحاس. أما إذا كان في إناء غير منطبع مثل الخزف أو خشب مثلا، فهذا لا يضر، لأنه العلة هنا، يعني العلة في كراهية الماء المشمس، هو عندما يوضع الماء في إناء مثل من حديد أو تنك ويتعرض للشمس، فإن هذا الماء تعلوه زهومة، هذه الزهومة تتحلل من الإناء، تتحلل من هذا الإناء، وقيل أنها تؤدي إلى مرض البرص إذا استخدمه الإنسان في بدنه، لأن الجسم له مسامات، فهذا الزهومة، هذه المادة تؤدي إلى تسكير هذه المسامات فيؤدي إلى مرض البرص. فالكراهة يعني هنا من هذه الناحية. ويكره في البدن دون الثوب، لأن البدن هو الذي يتأذى بذلك، أما الثياب يعني استخدام هذا الماء في غسل النجاسة لا يضر. وتزول الكراهة بالتبريد، يعني نضع عليه مثل ثلج أو نبرده فهذا يذهب عنه الكراهة. فصل: لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل. والمراد بالماء القليل هو ما كان دون القلتين، ما كان دون القلتين. فقوله لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل، يعني لو توضأ إنسان أو اغتسل من حدث أكبر، فهذا الماء المتساقط منه لو جمع لا يصح استخدامه مرة أخرى في رفع الحدث ولا في إزالة النجس، لأنه صار مستعملا. وقوله القليل، أما لو جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين فأكثر، فإنه تعود إليه الطهورية ويصبح طهورا، يعني يطهر، يرفع الحدث ويذهب النجس. فلا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث ولا إزالة النجس، فإذا أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناول للاغتراف صار الماء الباقي مستعملا. يعني إذا كان الإنسان يتوضأ من إناء يغترف منه بيده، اغتراف، مو يعني مثل الصنبور الحنفية، وإنما إناء فيغرف من هذا الإناء بيده، وهذا الماء طبعا قليل. فقال بعد غسل وجهه، لأن الترتيب في الوضوء كما سيأتي هذا شرط. فأولا أول أعضاء الوضوء هو الوجه، ثم بعد الوجه يأتي دور غسل اليدين. فإذا وضع المتوضئ أو المغتسل، المتوضئ إذا وضع يده بعد أن غسل وجهه، يعني هو نوى الوضوء فغسل الوجه ثم وضع يده في الإناء ولم ينوي الاغتراف، بمعنى هو لم يقصد أن يغترف من هذا الإناء ويغسل يده خارج الإناء، هذا المقصود بنية الاغتراف، وإنما وضعها بدون نية للاغتراف، فحدث هذه اليد عندما توضع في الإناء يرتفع، وبالتالي الماء هذا القليل يصبح مستعملا، يصبح مستعملا، فهو يطهر اليد فقط، يعني ما أخذه بيده يكمل به باقي اليد، لأن الماء ما دام مترددا على العضو يبقى على طهوريته حتى ينفصل من العضو. فإذا لم ينوي الاغتراف هذا الماء صار مستعملا، صار مستعملا لا يكمل به الوضوء. أما إذا قصد الاغتراف، نوى الاغتراف، فإن الماء هذا يبقى على طهوريته. والمستعمل في طهر مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به. هو الواجب غسلة واحدة في الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة هذه مسنونة، فالحدث يرتفع بالغسلة الأولى، أما الغسلة الثانية والثالثة فالماء يبقى على طهوريته. فلو أخذنا ماء الغسلة الثانية أو الثالثة فإنه تصح الطهارة به مرة أخرى. فصل: ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة. الماء القليل كما قلنا المراد به ما كان دون القلتين، والقلتين تقديراً يعني تقريباً ما يقارب 11 تنكة ماء، التنكة المعروفة يعني هذا مقدار القلتين، أو تقريباً نقول تقريباً 190 يعني لتر تقريباً بشكل تقديري. فالماء القليل الذي هو دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، متى ما وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره هذه النجاسة يصبح نجساً. أما الماء الكثير ويأتي حكمه لا ينجس إلا بالتغير، ويستثنى من ذلك مسائل، يعني يستثنى مما ينجس الماء القليل مسائل: ما لا يدركه الطرف، يعني لو كانت النجاسة قليلة جدا بحيث لا ترى بالعين المجردة، فهذه إذا وقعت في الإناء فلا يضر، لا يضر هذه النجاسة القليلة لا تضر، لا تنجس الماء. وميتة لا دم لها سائل، لا دم لها سائل بمعنى عندما يشق منها عضو لا ليس لها دم يسيل، مثل البعوض، الذباب، العقرب، هذه إذا وقعت في الماء القليل وماتت فيه فإنها لا تنجسه، إلا إن غيرت أو طرحت. يعني إذا هذه الميتة التي لا دم لها سائل إذا أتي بها وهي ميتة ووضعت في الماء فإنها هنا طرحت في الماء فإنها تضر، أما إن وقعت حية في الماء ثم ماتت فيه فإنها لا تنجسه. وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير، يعني هرة أكلت نجاسة فبعد أن أكلت النجاسة غابت، ففي غيابها يحتمل أنها شربت من ماء كثير، بمعنى يعني طهر فمها، فهذه إذا ولغت في الماء القليل لا تنجسه لاحتمال أن فمها قد تطهر بولوغها في ماء كثير. وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته، يعني تنجس مثل فم الصبي ثم غاب واحتمل أنه يعني شرب ماء أو كذا، فبهذه الحالة إذا شرب من ماء قليل لا ينجسه. والقليل من دخان النجاسة كذلك هذا مما يعفو عنه ولا يضر. واليسير من الشعر النجس القليل، إن حتى لو أخذ مثل إهاب يعني جلد ميتة، فهذا الجلد يطهر بالدباغ، فإذا بقي فيه شعر قليل يعني لم يمكن إزالة هذا الشعر، هذا الشعر نجس ولكن يعفى عنه في هذه الحالة. وكذلك واليسير من غبار السرجين، السرجين هو روث البهائم، غبار هذا وإن كان يعني له رائحة كريهة أو كذا هذا يعفى عنه في النجاسات. ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة، أي أعضاء الإنسان المتوضئ أو المغتسل، إذا صابه غبار السرجين فإنه لا ينجس هذه الأعضاء. كذلك مما يعفى عنه الكرش الدابة، يعني الكرش أو الأمعاء المصارين، فهذه عندما تنقى مما فيها من روث وتغسل، فالأمعاء خصوصا إذا كانت دقيقة لا يمكن إدخال الماء في داخلها، فلا بد من بقاء شيء من هذا الروث داخل هذه الأمعاء، فهذا أيضا مما يعفى عنه ولا يضر. كذلك الدم الذي يبقى على اللحم، يعني بعد أن يغسل اللحم فيه دم ويغسل يبقى جزء يعني شيء يسير من هذا الدم، هذا لا يضر يعفى عنه، وإن يعني لو وضعناه في القدر مثلا تبين لهذا الدم أثر هذا مما يعفى عنه. فصل: وإذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا، يعني الماء الكثير لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة كالماء القليل، وإنما ينجس بالتغير ولو كان هذا التغير تغيرا يسيرا، والمراد بالتغير تغير الطعم أو اللون أو الريح. فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهرة، يعني إذا ذهب هذا التغير كأن ركد الماء وذهبت هذه الأوصاف المتغيرة منه عادت له الطهورية، أو إذا أضفنا له ماء فذهب هذا التغير كذلك تعود له الطهورية، أو بمسك أو كدورة تراب فلا، يعني إذا زال التغير بمسك كأن كانت رائحة الماء متغيرة نتنة فوضعنا عليه مسك لتصبح رائحته طيبة، هذا لا يعني لا يبقى على نجاسته، يبقى على نجاسته لأنه المسك هنا مجرد ستر النجاسة ستر ولم يذهبها، أو كدورة يعني تغير لون الماء بالنجاسة فوضعنا فيه تراب حتى يصبح كدرا كذلك هذا لا تعود له الطهورية يبقى على نجاسته لأن ذلك هو عبارة عن استتار في وصف النجاسة وليس زوالها. والجاري كالراكد يعني حكم الماء الجاري في القلة والكثرة في هذه الأمور في التغير وعدمه كالماء الراكد لا فرق بين الجاري والراكد. والقلتان هذا تقدير القلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا، قديما يستخدمون الرطل في الأوزان وفي تقدير مثل هذه الأمور، فلا يضر نقصان رطلين ويضر نقصان أكثر، يعني هو أمر تقريبي نقصان رطل أو رطلين هذا لا يضر، أما الأكثر فإنه يضر بمعنى الماء يصبح قليل إذا كان أقل من قلتين بمعنى أنقص من قلتين برطلين فأكثر فإنه يعتبر ماء قليل، أما إذا كان قلتين أو إلا رطل أو رطلين فهذا لا يضر. وقدرهما بالمساحة في المربع يعني هذا تقدير للقلتين ذراع وربع طول وعرضا وعمقا، يعني هو عبارة عن مربع طول يعني ذراع وربع في الطول والعرض والعمق هذا في الحجم. وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا. وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب، الماء المسبل يعني الماء الموقوف على الشرب، يعني مثل هناك في برادات مياه مسبلة للشرب فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان منها لأن هذا الماء موقوف على الشرب حتى إذا انقطع الماء، حتى إذا انقطع الماء، بل إذا كان هناك ماء مسبل بمعنى موقوف للشرب لا يجوز استخدامه، وإن لم يكن عندك ماء تتوضأ به فتتيمم. لكن لو توضأ به الإنسان أو اغتسل منه فالوضوء صحيح مع الإثم، الوضوء صحيح مع الإثم. فصل. إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس، احنا نحاول نسرع في المقدمة هذه يعني نطول شوية، إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو أعمى، يعني إذا كان هناك إناءان، إناء فيه ماء نجس وإناء فيه ماء طاهر طهور، فهو اشتبه عليه الماء الطاهر من الماء النجس يعني ما استطاع يميز هذا نجس هذا طاهر، فبهذه الحالة ماذا يفعل؟ يجتهد بشم الريح بذوق مثل الطعام بأمارة بعلامة، فإذا أداه اجتهاده إلى أن هذا الإناء هو الذي فيه الماء الطهور يستخدمه ويتوضأ به ويريق الآخر يريق الآخر. أما إذا اشتبه عنده ماء ببول مثلا، هناك ماء يقينا وهناك بول إناء فيه بول، هو لا يعرف أيهما البول أو الماء، فماذا يصنع بهذه الحالة؟ لا يجتهد وإنما يريقهما لأن البول ليس له مدخل في الطهارة. إذا اشتبه عليه ماء مع ماء ورد مثلا، ماء طهور مع ماء ورد، فماذا يصنع بهذه الحالة؟ لا يجتهد وإنما يتوضأ بكل مرة، يتوضأ من هذا ويتوضأ من هذا. حتى الأعمى يجتهد، قال بعلامة ولو أعمى، ولو كان أعمى الأعمى أيضا يجتهد في حال الاشتباه. وإذا أخبره بتنجسه ثقة وبين السبب أو أطلق وكان فقيها موافقا اعتمده، إذا رآه شخص فقال له هذا الماء الطاهر وهذا الماء النجس، إذا بين السبب، يعني سبب النجاسة بينها، فهذا يأخذ بقوله. أو أطلق لم يبين له سبب تنجس هذا الماء وكان فقيها موافقا لهذا، موافقا له في مذهبه، في مذهبه واعتقاده، يعتمد على قول هذا الفقيه بدون ما يسأل عن السبب. فصل. ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا للضرورة. هنا بدأ بحكم استعمال الأواني. أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها إطلاقا إلا لضرورة، بمعنى ليس عنده غير هذا الإناء. واتخاذها، حتى اتخاذ إناء الذهب أو الفضة، لأن ذلك من السرف والخيلاء والكبرياء. يعني حتى لو يتخذ الإنسان كأسا من ذهب أو فنجان من ذهب ويضعه في البيت للزينة مثلا، فهذا لا يجوز، لا يجوز لا الاستعمال ولا الاتخاذ، ولو إناء صغيرا كمكحلة، يعني مكحلة، يعني ولو كان إناء صغيرا من ذهب أو فضة لا يجوز استعماله. وما ضبب بالذهب كذلك يحرم مطلقا، سواء كانت هذه الضبة صغيرة أم كبيرة، لحاجة أو لغير حاجة. ما ضبب بالذهب يحرم مطلقا، ولا يحرم ما ضبب بالفضة إلا ضبة كبيرة للزينة. يعني المضبب بالفضة، والمراد بالتضبيب هنا يعني كأن يكون الإناء فيه كسر، انكسر فيلحم مثلا بفضة، هذا المراد بالتضبيب. فضبة الذهب تحرم مطلقا، صغيرة كبيرة لحاجة لغير حاجة لزينة لغير زينة كلها تحرم. أما ضبة الفضة إذا كانت صغيرة للحاجة فلا تكره، كذلك إذا كانت كبيرة للحاجة يجوز يعني استعمال هذا الإناء لكن مع الكراهة. أما إذا كانت ضبة الفضة كبيرة للزينة فإنها تحرم، وإن كانت صغيرة للزينة فإنها تكره ولا تحرم. ويحل المموه بهما، يعني المموه المطلي بذهب أو فضة، يحل المموه بهما أي بذهب أو فضة إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، بمعنى لا يتحصل منه شيء يقال له مال له قيمة. يعني إذا كان شيء يسير جدا جدا فلا يضر هذا الطلاء، لأنه عبارة عن تمويه في اللون أو عبارة عن ماء، يعني ماء ذهب أو ماء فضة، هذا التمويه لا يضر يعني في التحريم. أما إذا كان مطلي طلاء ثخينا مثلا بحيث لو عرض على النار لتحصل منه شيء من الذهب أو من الفضة يقال له مال وله قيمة فإنه يحرم. فصل. يسن السواك في كل حال. السواك مستحب في كل حال، ولكن يتأكد لأمور، منها قال ويتأكد للوضوء والصلاة لكل إحرام. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. والصلاة لكل إحرام، يعني للفريضة للنافلة مثل صلاة التراويح ركعتين ركعتين، هو يستاك، يستحب أن يستاك لكل تحرم، لكل تحرم. وإرادة قراءة القرآن كذلك، إذا أراد أن يقرأ القرآن يستحب أن يستاك. والحديث أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر واصفرار الأسنان ودخول البيت والقيام من النوم وإرادة النوم، ولكل حال يتغير فيه الفم، يعني لأن السواك يذهب الرائحة الكريهة من الفم، ففي كل حال يتغير فيه الفم يستحب أن يستاك الإنسان، حتى مثلا لو أكل ما له رائحة كريهة كالثوم أو البصل أو غير يستحب أن يستاك لإذهاب هذه الرائحة الكريهة. ويكره للصائم بعد الزوال، يكره السواك للصائم بعد الزوال، والعلة في ذلك هو الخلوف الموجود، الخلوف هو تغير رائحة فم الصائم، هذه الرائحة أو هذا الخلوف يظهر بعد الزوال، بعد الزوال، فيستحب إبقاء هذا الخلوف، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيستحب إبقاء هذا الخلوف ولا يستاك بعد الزوال هذا الصائم. ويحصل بكل خشن، يعني يحصل الاستياك بكل شيء خشن سواء كان من ورق أم من خشب، إلا إصبعه، يعني إصبع الإنسان نفسه وإن كانت خشنة لا تجزئ في الاستياك. والأراك أولى، عود الأراك هذا هو أفضل ما يستاك به الإنسان. ثم النخل بعده، بعد الأراك يأتي النخل، عود النخل هذا، إذا ما وجد عود أراك يستخدم عود النخل، ثم بعد النخل الزيتون وهكذا. ويستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء، يعني يستاك بعود يابس ندي أي رطب بماء حتى لا يجرح اللثة فيخرج منها دم. وأن يستاك عرضا إلا في اللسان، الفم هذا العرض بالنسبة للفم وهذا الطول، فالإنسان لا يستاك هكذا وإنما يستاك هكذا، نعم، إلا في اللسان، اللسان يستاك فيه هكذا في العرض طولا عفوا. وأن يدهن غبا، يدهن هذا الإدهان كان قديما يعني يستخدمون الإدهان يعني مثل التزين مثل التطيب، يدهن غبا بمعنى على فترات في أوقات متقطعة. ويكتحل وترا ثلاثا ثلاثا، يعني في كل عين يكتحل ثلاث مرات، هذه كلها من السنن. ويقص الشارب، ويقص الشارب كذلك، هذه من خصال الفطرة إحفاء الشارب. ويقص الشارب ويقلم الظفر وينتف الإبطاء، إذا كان يشق عليه النتف لا بأس بالحلق، يعني إذا ربما بعض الناس يشق عليه نتف الإبط يعني يجد فيه تألم أو صعوبة، فإذا أزاله بالحلق لا بأس. ويزيل شعر العانة، العانة الشعر النابت فوق الذكر أو فوق الفرج، هذا يستحب إزالته ويقال له الاستحداد. ويسرح اللحية بمعنى يمشط لحيته ويهذبها، هذه كلها مستحبة. ويخضب الشيب، ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة، هذا مستحب تغيير الشيب بحمرة أو صفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم، خالفوهم بالخضاب، ولكن يستحب أن يكون بصفرة أو حمرة ولا يستخدم السواد. السواد هنا فيه تفصيل، لكن في مذهبنا عند الشافعية يحرم الخضاب بالسواد، ودليل ذلك عندما أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان شعره كالثغامة يعني مثل القطن الأبيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، نهاهم عن السواد، فهذا يعني دليل التحريم. وذهب يعني بقية الجمهور عن المذاهب الأخرى إلى كراهة الخضاب بالسواد وليس التحريم، ونحن هنا نقرر مذهب الشافعية وهو استحباب تغيير الشيب صبغه بصفرة أو حمرة، أما بالسواد فإنه يحرم. والمزوجة يديها ورجليها بالحناء، أي تخضب المرأة المزوجة، يستحب لها أن تخضب يديها ورجليها بالحناء، لأن ذلك فيه تزين للزوج وهو مطلوب منها، أما غير المزوجة فإنه يكره لها أن تخضب يديها ورجليها، إلا إذا خافت على نفسها الفتنة فإنه يحرم، يعني غير المزوجة إذا خافت على نفسها الفتنة باستخدام الحناء في يديها ورجليها يعني مثل النقش مثل كذا فإنه يحرم عليها، أما إذا لم تخف الفتنة فإنه يكره لها، أما المزوجة فإنه يستحب لها ذلك. ويكره القزع، القزع يعني أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، يحلق جزء من شعر الرأس ويترك جزء غير محلوق، مثل يسموه بانكين، مثل يسموه حواف، يسموه، هذا مكروه القزع. ولا بأس بحلق الرأس كله، حلق الرأس كاملا لا بأس به، أما القزع يحلق بعضه ويترك بعضه فإنه مكروه. ونتف الشيب، هذا الشيب نور، وقد ورد إن الله لا يستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام، فالإنسان يبقي هذا النور لا يزيله، يكره أن ينتفه، أما تغييره بما تقدم بصفرة أو حمرة فهو مستحب. ونتف اللحية كذلك هذا مكروه. والمشي في نعل واحد، يعني يلبس فردة من النعل ويترك رجل حافية، هذا يعني ليس من المروءة. والانتعال قائما كذلك يكره الانتعال قائما، أو التسرول قائما، العلة في ذلك أنه ربما يسقط، يعني خشية أن يسقط فيتأذى. فنكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، منطبع، نعم، وفي البدن، أن يكون في البدن وليس في الثوب. نعم، هذه قيود الكراهة. نعم.